ان الستر عبارة عن ثلاث مواقف يمثلوا في الثلاث اصحاحات. وعنوان البنك اللي توزع عليكم حتى متى يا رب؟ لحد امتى؟ فوقت كتير الانسان في طريق حياته الروحية او في علاقته مع ربنا بيختبر هذا الاختبار. فوقت كتير بيصلي وبيطلب لكن ما بيلاقيش استجابة او ما بيحسش بحاجة. يعني يكلموه كتير في الكنيسة عن اختبارات روحية، عن التغيير، عن الطهارة، عن التوبة، عن رؤية ربنا، عن الفرح، عن السلام. وبعدين يجي يعيش الكلام اللي هو بيسمعه، ماليش حاجة بتلمس جوات حياته من الكلام كل اللي سمعه. نتكلم كتير قوي على ان ربنا يدي مثلا سلام او فرح للانسان، وبعدين الانسان يبتدي يطلب هذا السلام وهذا الفرح ويصلي من اجله كتير ويقدم توبة، لكن يبص يلاقي ان حياته ما فيهاش فرح، ما فيهاش سلام، مش مرتاح، بالرغم من انه ليه علاقة مع ربنا. يبتدي الانسان يصاب بنوع من اليأس او الاحباط، او انه يحس كده ان الكلام اللي بيسأل ده كلام عمره ما يتعاش، خيال، هو بيجري وراه، ما هوش حقيقة. مش قادر يختبر اختبار، ومش قادر يحس احساس معين. ومن اصعب المراحل اللي بتمر بالانسان في حياته الروحية انه يصاب او يضرب بالشك، انه يشك في كل حاجة، خصوصا لو ما لقاش اختبار عملي او تغيير حقيقي بيتم في حياته. يا ترى الحياة الروحية دي حقيقة؟ يا ترى ربنا التغيير اللي بيعمله ده حقيقة ولا لا؟ يا ترى ممكن اوصل لحالة من الفرح، حالة من السلام، حالة من السعادة، حالة من الاكتفاء؟ ممكن اوصل للكلام اللي احنا بنسمعه في الكنيسة ده ولا مش ممكن؟ وعلى قد ما الانسان بتطول الفترة معاه وهو بيصلي وما بيلاقيش استجابة، على قد ما الانسان ده بيتعب او الانسان ده بييأس، يبتدي يحس ان كل اللي بيعمله هو وهم وخيال. هو معروف في الحياة الروحية ان في فترة لازم الانسان ينتظر فيها، لازم فترة انتظار، ولكل واحد ربنا بيديله فترة انتظار معينة في حياته لحد ما يوصله لنقطة الفرح او الخلاص او البهجة. بس نقطة الانتظار دي تملي او فترة الانتظار دي بتبقى صعبة، لان الانسان ما بيقدرش يصبر، او الانسان لو الحقيقة مش واضحة قدامه بيتعب. لكن حبقوك النبي ده نفسه ان هو في فترة انتظاره كشف كل المشاعر بتاعته اللي جواه قدام ربنا، واتكلم مع ربنا بصراحة. قال له كده: حتى متى يا ربي ادعو وانت لا تسمع؟ لحد امتى هكلمك وما تردش عليا؟ حد امتى بكلمك وما تردش عليا؟ لما ابتدى يسأل ربنا ويكلم ربنا، ابتدى ربنا يديله اجابة ويكلمه. عشان كده سفر حبقوق يعتبر ديالوج حلو بين الله وبين الانسان، بيؤكد لنا ان الله يستجيب، وان ربنا بيرد على كل واحد، ربنا بيرد على كل واحد. عشان كده في حوار حلو بين حبقوق وبين الله، يبتدي يكلمنا عن الحوار الدائر بين الله والانسان المنتظر. حتى كلمة حبقوق نفسها معناها حلو، بيدل على نفس الحوار اللي بينه وبين الله، معناها المعانق او المقتبن، يعني واحد اخد واحد في حضنه. يعني حبقوق قدر يوصل ان هو يحتضن الله ويعانق الله، يتأكد من الله ومن وجوده ان الله ده حقيقة، ما هوش خيال، وان ربنا بيستجيب، وان الله بيعطي استجابة للنفس اللي هي بتطلبه. يقول الوحي الذي رآه حبقوق النبي: حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع؟ اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص. لما تريني اثما وتبصر جورا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث ختام وترفع المخاصمة نفسها. لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة لأن الشرير يحيث الصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. ليه يا رب والحد انت هفضل ادعوك وانت ما تسمعش وبصرخ وبعلي صوتي وبرفعه وبرضك انت ما بتخلص؟ حاسس ان في ظلم، في غلط، في غلط في حياتي، في غلط في المجتمع اللي انا عايش فيه، في غلط في العالم، في امور كتيرة. فان كنت انا تعبان وبصرخ لك انك تخلصني من غلط موجود او من شيء او من اشياء بتتعبني وبتفقدني سلامي وبتحاربني وبتهددني، او سواء ان انا كنت شايف ان العالم كله ماشي تجاه الشر، مفيش ولا واحد ماشي عدل، في ظلم حتى في الكنيسة. الواحد من كتر ما بيسمع مشاكل وما بيشوف افترى الناس على بعضيها بيحس كده يعني، وربنا سايد الناس، سايد الشرير عمال يكبر يكبر، واللي ماشي بذراعه واللي ماشي بفكره واللي ماشي بخطيته واللي ماشي بلذته هو اللي متمتع وهو اللي قوي وهو الناس بتخاف وبتحترمه، بينما اللي ماشي بالعدل وماشي بالبر هو الانسان الضايع او الانسان اللي مش قادر ياخد حقه او الانسان اللي مش ظاهر. وكل ما يزداد الظلم في العالم كل ما نبص نلاقي اللي ماشي غلط هو اللي مستريح، هو اللي بيكسب الفرص، هو اللي بيتقدم باستمرار. فهو بس كده ولقى ان ربنا ما بيعملش حاجة، انا متضايق وربنا ما بيغيرش. لما تريني اثما وتبصر جورا، جورا يعني ظلما، في اغتصاب وفي مخاصمة لدرجة ان الشريعة وصايا ربنا محدش بيعيشها. جمدت الشريعة. سؤال، مين اللي يقف جنب ربنا ويعيش بالوصية في هذا اليوم؟ مين اللي بينفذ وصايا ربنا؟ قالوا ان الوصايا دي كانت زمان وخلاص، لكن هل ممكن في انسان لحد اللحظة دهية يتمسك بوصايا الله ويعيش بوصايا ربنا؟ احنا بنؤمن بالوصايا لكن بنجلدها، بنحطها في الديب فريزر، ما بنستعملهاش، ما بنعيشهاش. الانسان اللي بيمشي اموره وبيدوس على الوصية هي الانسان اللي بيقدر يعيش ويتمتع بالحياة ويكسب فرص، لكن بنحس ان الوصية ما بقتش نافعة، او ان الوصية محدش يقدر يقف معاها ويقول ان وصية ربنا دي صح دلوقتي او تتعاش، لان علشان تمشي امورك لازم تكذب، لازم تسرق، لازم ترتشي باي انواع من انواع السرقة المتعددة. مش السرقة ان انا هروح اكسر بلاد او ان انا هفتح خزنة اسرق، لكن ممكن نسرق بطرق مختلفة زي ما كنا بنتكلم في سفر الخروج. لازم الانسان يمشي اموره. جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة، مفيش عدل يقدر يطلع ومفيش صح. ليه؟ لان الشرير يحيط بالصديق، الشرير تملي بياخد الفرص بتاعة الانسان الصديق، فلذلك حتى الحكم يخرج معوجا. محدش عايز صح، حطوا الوصية في الديب فريزر، جمدوها. هو وقف يشتكي ربنا، لحد امتى يا رب هفضل انا بغلطي وبمشاكلي وهفضل عايش في مجتمع شرير ومجتمع عايش بالخطية ومجمد الوصايا بتاعتك؟ امتى نعيش صح ونحس ان الصح ده ممكن يتعاش؟ مدينة يا رب بنصلي لك ودينا بنحضر اجتماعات ودينا بنصوم ودينا بنخدم، لكن امتى بقى نجرب حياة الصح؟ هل ممكن الصح ده يكون ليه وجود؟ هل ممكن الصح يكون ليه وجود؟ فابتدى ربنا يكلمه او يرد عليه. ابتدى يرد عليه اول حاجة، انت بتقول ان في ظلم والشرير عمال ماشي ومش همه وعمال يكبر ويكبر ويكبر، طب انا هجاوب لك اول حاجة، شوف انا هعمل ايه في الشر وفي الشرير. فقال له انظر بين الامم، ده ربنا اللي بيرد بقى، وابصروا وتحيروا حيرة لإني عامل عملا في أيامكم لا تصدقون به إن أخبر به. طب أنا حواريكم نتيجة الشر إيه اللي هيحصل، لدرجة إنكم مش هتصدقوا، لكن هو ده اللي هتشوفوه. فها أنا ذا مقيم الكلدانيين الأمة المرة القاحمة الثالثة في رحاب الأرض. حبقوك كان بيتكلم عن الوضع اللي كان موجود في شعب الله بسبب الخطية وبسبب البعض، فربنا قال له طب انا هبعت لكم الكلدانيين، الكلدانيين دول هيأدبوكوا بسبب الشر اللي انتوا فيه. طب الكلدانيين دول صفاتهم ايه؟ كذا وكذا وكذا وكذا، صفات صعبة هنيجي نقراها دلوقتي، بس عشان نعرف الكلدانيين دول يرمزوا لايه. ربنا قال لهم انتوا عايشين في الشر وفاكرين ان الشر هو اللي ممكن يكسبكم وهو يفرحكم ويريحكم، طب انا حواليكم الشر ده هيعمل فيكم ايه؟ هأدبكم بنفس الشر اللي انتوا بتعملوه. انتوا مش عايزين شر، هأدبكم بواسطة الشر. فالكلدانيين ده الرمز لتأديب الشر اللي ربنا بيبعته. أمة وثنية صعبة جدا، رمز للإنسان اللي بيفضل عايش في الخطية وبيطلب الخطية وحاسس ان الخطية هي اللي بتمشي أموره. ربنا يقول له ماشي، حسيبك للخطية هي اللي تأدبك بنفسها، هبعت لك الكلدانيين. مش انت عايز الخطية؟ هسلمك للخطية، شوف الخطية هتعمل فيك ايه. الأمة المرة، أول صفة مرة، تسبب مرارة، تسبب مرارة. قاحمة، تقتحم كل شيء. خدوا بالكم من الخطية، أما الإنسان بيعيشها يعيش في مرارتها يلاقي أن الخطية ليها سلطان عجيب، أنها ممكن تقتحم كل شيء في حياته. ما من حاجة في إيه الإنسان إلا والخطية تقدر تقتحمها. تقدر تقتحم فكرك، تقدر تقتحم حواسك، تقدر تقتحم مشاعرك وعواطفك، تقدر تقتحم روحياتك. الخطية دي ممكن تدخل في كل حاجة، تقدر تدخل في كل حاجة. عشان كده ممكن الإنسان يبص يلاقي يعني إنه ساعات بيعمل خطايا أو بيفكر في خطايا بتجيله تحاول تخش جواه، يبقى متضايق جدا منها، يقول إزاي أنا أفكر كده؟ أو إزاي إن أنا أحس كده؟ او ازاي الخطية توصل للحتة دهية؟ لان الخطية كده قاحمة تقدر توصل لكل شيء، يفضل الانسان مسكين يتعذب. ده ممكن الخطية دي تعمل عمايل كتيرة في فكر الانسان وفي مشاعره وفي عواطفه وفي حواسه وفي جسده، لانها قاحمة تقتحم كل شيء. التالكة في رحاب الارض، وتقدر تمشي وتسلق في ارض كل الارض واسعة قدامها، مش حاجة تقدر تقف قدامها. لتملك مساكن ليست لها، درجة انها تملك اماكن ومساكن ليست لها، مش بتاعتها. والانسان لو بص لنفسه يعرف كده ان هو اصلا ما كانش للخطية، هو اصلا مخلوق للبر والقداسة، لكن جت الخطية واخدت مساكن ليست لها، احتلت جواه، اخدت اماكن ومواقع. هي هائلة ومخوفة، طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء. من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها، يعني الامة دي تحكم من نفسها، من ذاتها، تحكم بشهواتها ورغباتها. الحكم يطلع زي ما هي عايزة، محدش يقدر يقول لها انت بتعملي ايه. عشان كده ما تستغربوش لما تسمعوا عن حوادث وعن خطايا بشعة الانسان بيرتكبها. ليه؟ لان خلاص لما هي تملك على الانسان بتطلع بقى زي ما هي عايزة حسب شهواتها ورغباتها. عشان كده تسمعوا عن خطايا بشعة جدا وعن قساوة، يعني ممكن واحد يقتل ويمثل باللي قتله ويعني يعمل فيه اعمال بشعة جدا، تقولوا ازاي قدر يستحمل ويعمل كده يعني؟ لانها تحكم بنفسها، من قبل نفسها، من قبل شهواتها. يخرج حكمها ودلالها، خيلها اسرع من النمور واحد من ذئاب النساء. وفرسانها ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد ويأتون كالنسر المسرع إلى الأكل. خطية زي النمر. عارفين النمر بيستجر فريسة ازاي؟ بيعمل ايه؟ النمر مشهور بحاجة معينة قبل الجري، ايا يقصص قصده يجيبها، ينط النطة يجيب الفريسة. هو عنده رجليه اللي ورا قوية جدا بحيث انها تديله قوة اندفاع جامدة، فهو ما يفضلش يجري كده يعني يشوف فريسة يجري وراها، لا ما يعني مش عيل هو للدرجة دي يعني، يفضل واقف واقف في مكانه حد ما يضبط المسافة بالظبط، يضبط نفسه على الفريسة يقفز القفزة يبقى واقع عليها على طول. بالنمر خطية تعرف انت توقعك، تقفز القفزة تجيبك. واحد من الذئاب، الديب عكس النمر، الديب ما يقدرش على الفريسة بسهولة، يعني لو لقى فريسة قدامه كده وهاجمها مرة واحدة ممكن تقاومه وممكن تهرب منه وتغلبه، لكن هو ما يعملش كده. الديب في حد ذكائه يفضل يجري ورا الفريسة، يدوخها الأول، يجري يجري وراها لحد ما يلاقيها تعبت من الجري، تبقى بعد كده سهلة ما تقدرش ايه تقاوم، يروح مفترسها. لما يتعبها يدوخها وبعد كده يجيبها. النمر يقفز القفزة يجيب الفريسة بتاعته على طول، لكن الديب بالمكر بتاعه يفضل يجري ورا الفريسة لحد ما يتعبها. واه لو الانسان استسلم للشعور بالتعب، لو الانسان استسلم للشعور بالتعب يبقى فريسة سهلة جدا جدا. واحنا كتير بيجينا هذا الاحساس، تعبنا بقى، تعبنا من كتر الصلاة، وتعبنا من كتر الاجتماعات، وتعبنا من الخدمة، وتعبنا من القراية في الكتاب المقدس والرحلات، تعبنا. ساعات الانسان يجيله كده لحظات يبقى تعب فيها، خد بالك لان دي اخطر اللحظات. اخطر اللحظات هي الشعور بالتعب. والخطية ما تدركش الا لما الانسان يبقى ايه تعبان، يقول لك ما يرحمش، يعني تقول له استنى عليا شوية انا تعبان، يقول لك هي دي ايه فرصتي. احد من الذئاب. انت كان استماع الخدمة كنا بنتكلم عن شقي الرحى اللي لو الانسان يقع بينهم يتفاس. عارفين الرحايا؟ الرحايا عبارة عن حجرين ضخمين بيلفوا حوالين بعض، والحبوب تتحط في وسطهم فايه فتتطحن. ففي حجرين لو الانسان وقع بينهم يتفاس. حجر الاولاني حجر الاحساس بالتعب، تعبان، تعبت بقى من الحياة الروحية ومن الممارسات وقرفت ومليت وزهقت. حجر التاني اللي يحلح على طول عشان يتعاطي اكتر اسمه حجر اللذة او الاغراء. يعني الانسان لو عنده شعور بالتعب وفي نفس اللحظة جاله شعور بالاغراء باللذة او بلذة الخطية يتفعز بين الاثنين. اولا تعبان مش قادر يجاهد، ثانيا في خطية في لذة بايه بتشد. ومسكين الانسان اللي بيقع بين الحجرين دول، يبقى في حالة صعبة جدا، حالة صعبة جدا لو الانسان اتفعز بينهم. عشان كده يقولوا ايه اشد الحيوانات ضراوة؟ ما هوش الاسد ولا النمر، لكن يقولوا كده ان اشد الحيوانات ضراوة هو الديب. ليه؟ لان هو ده بقى اللي ما بيرحمش. صحيح ليه طول البال، لكن ايه يجري ورا الفريسة لحد ما يتعبها، ولما يتعبها خلاص استسلمت، ما تقدرش تقاوم. عشان كده يقول احد من الذئاب، ذئاب النساء. وخدوا بالكم من كلمة النساء، لان النساء ده الوقت اللي الانسان بيعمل فيه ايه ها بيرتاح، وقت الراحة اللي ما بيقدرش يجري فيه، ما يقدرش يجاهد فيه، ما يقدرش يقاوم فيه. عشان كده الديب يطلع يصطاد الفريسة بتاعته بالليل في وقت الراحة بتاعتها. وفرسانها ينتشرون وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل. زي النسر بردك من فوق يلقط بعينيه الفريسة بسرعة يروح جايبها. يأتون كلهم للظلم منظر وجوههم الى قدام ويجمعون ثديا كالرمل وهي تسخر من الملوك والرؤساء ضحكة ضحكة لها وتضحك على كل حكم. يعني ما يهمهاش لا ملوك ولا رؤساء ولا قوات ولا سلاطين ولا اي حاجة، مفيش اي قوة تقدر تقف قدامها، تضحك على كل حكم. الناس تحصن نفسية وهي تضحك مهما حصنت كل ده هيقع قدامي، وتكون التراب وتأخذه، يعني تخرب لحد ما يبقى كون التراب وبعدين تاخد التراب ده كمان تبني بيه بقى هي على مزاجها. ثم تتعدى روحها فتعبر وتأثم، هذه قوتها إلهها. راح ربنا قال له انت شايف يعني الشر هو اللي ماشي، طب اديك هتشوف الناس هتتقدم بنفس الشر، طلب الشر هتتأدب. فأول إجابة أنا هبعت تأديب للناس عشان الناس تفوق. كنت في يوم السبت في مؤتمر في بطولات كانوا عاملين قصة لطيفة أوي هحكيها لكم، لكن القصة دي سمعناها حلوة أوي. إن في أم عندها ثلاث ولاد، حمتهم ولبستهم هدوم جديدة وسابتهم وخرجت. ثم خدوا بالكم من نفسيكم وما توسخوش نفسيكم، حافظوا على نفسيكم. الولاد شافوا العيال التانيين صحابهم بيلعبوا بره في الشارع، نزلوا لعبوا معاهم في الشارع، الكل وسخ هدومه وطين هدومه، كل العيال وسخوا هدومهم وطينوه. رجعت الام بصت لقت ولادهم متطينين ومتعفرتين ومدعوكين بالتراب وكده ومنظرهم وحش قوي، راحت تعشي على كل واحد طخ طخ طخ ضربته ألم. جت عند واحد من أولادها الثلاثة، أول واحد خد الألم وعيط، ثاني واحد خد الألم وما حسش بحاجة ما فرقش معاه، ثالث واحد خد الألم بجح فيه، ايه تضربيني ليه؟ واشمعنى احنا اللي تضربينا؟ ما هو كلهم وسخوا هدوم، روح اضربيهم. فبصيت له كده وقالت له لا هضربكم انتوا بس، لان انتوا اولادي هم مش اولادي. فهمتوا الفرق بين التأديب والعقاب؟ فوقت كتيرة ربنا بيأدب. واحد بياخد الالم ويعيط تعلم، واحد خد الالم ما بيحسش ما فرقتش ايه معاه، واحد خد الألم وبجح في ربنا. اشمعنى انا يعني؟ ما كلهم بيعملوا غلط، اشمعنى انا اللي هتعاقبني يعني او هتأدبني؟ ما تضربش فلان وفلان وفلان ليه؟ فربنا يبص كده ويقول له اصلهم مش ولادي، لكن انت ابني. في فرق بين التأديب والعقاب. ايه الفرق بين التأديب والعقاب؟ ان التأديب وراه حب، تأديب وراه حب، انتوا اولادي عشان كده بأدبكم عشان عايزكم تبقوا كويسين وماشيين صح. لكن عقاب ده مفهوش حب، هذا عقاب في ايه؟ انتقام. واحد بياخد بطاره بياخد بحق، وربنا يقدم اولاده لكن ما بيقدمش الناس الغرب. ربنا بيعاقب الناس الغرب اللي مهمش علاقة، لكن النفس ده حاسة ان الله ابوها كل ابن يؤدبه ايه؟ ابوه. كنتم تقبلون التأديب انتوا ابناء، لكن لو رفضتم التأديب تبقوا ايه؟ مين فاكر الايه اللي قالها بولس؟ نغول لا بنون. نغول يعني ايه؟ اولاد زنا، مش اولاد شرعيين، مش اولاد حقيقيين، لكن اولاد زنا. عشان كده في فرق بين التأديب اللي ربنا بيأدبه لينا اللي بيأدبه عن حب، وبين روح الانتقام اللي موجود في العقاب. فراح ربنا مجاوب على حبقوق وقال له شوف انا هبعت الكلبانيين دول هيعملوا ايه. فحبقوق بص كده قال له لا ده الحالة كده ايه؟ ارحم. ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي؟ لا نموت انت يا رب منذ الازل من البداية قدوسي. حلوة الآية ده هي، إلهي قدوسي، قبستي هي من عندك وبري من عندك وطهرتي من عندك، وأنا من غيرك ملوش لا بر ولا قداسة ولا أي حاجة. صحيح يا رب أنا وحش وحش وحش للدرجة دي، لكن كل بري هو من عندك. عشان كده لا نموت، مش ممكن نموت. انت بتأدب، التأديب ما يسلمش للموت، لكن العقاب يسلم للايه؟ للموت. تأديب ما يسلمش للموت. عشان كده اطمن جدا جدا وقال له لا نموت، لمن كان ناقصنا قداسة، ناقصنا بر، كل الحاجات دي من عندك يا رب. للحكم جعلتها ويا صخ للتأديب أسستها. احكامك دي يا رب هي للتأديب مش للعقاب او للانتقام. يا صخر للتأديب اسستها. اية حلوة اوي، ربنا ده صخر ثابت، ثابت في معاملته وثابت في قوته. للتأديب اسستها، عيناك اطهر من ان تنظر الشر ولا تستطيع النظر الى الجور، فلما تنظر الى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو ابر منه. عيناك اطهر من ان تنظر الشر. حلوة الآية دي بردك، لو وقف الانسان كده يكلم ربنا بيها يقول له عينيك يا رب اطهر من انها تبص شر موجود فيا، عشان كده ما تسكش شر، ما تخليش اي حاجة تبقى فيا غلط، تبصلي تلاقيني في برك. هتسيب الشر اللي جوايا ليه؟ عيناك اطهر من ان تنظر الشر اللي فيا، تغاضى عن خطايانا زي ما بنقوله في الترتيلة، ما تبصش للخطية اللي موجودة فينا لكن شيلها. لا تستطيع النظر الى الجور، هتقدرش يا رب تتحمل انت الخطية، عشان كده ما تخليش خطية او ظلم فيا او غش. فقال له بقى انا يا رب بكلمك تقوم تبعت لينا ناس اشر من الشر اللي احنا فيه. لا، بمقارنتنا بالامة الكلدانيين احنا ابر منها، فما تخليش الشرير يبلع البار. وتجعل الناس كسمك البحر، كدبابات لا سلطان لها، تطلع الكل بشخصها، الشخص زي السنارة، وتصطادهم بشبكتها وتجمعهم في مصيدتها، فلذلك تفرح وتبتهج. ما تخليش الكلدانيين دول يصطادونا. لذلك تسبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها، وتفرح الأمة الكلدانية بشطارتها وبأنها اصطادت وبأنها قادرة، لأن بها ثمن نصيبها وطعامها مثمن. أفلأجل هذا تفرق شبكتها ولا تعفو عن قتل الأمم دائما؟ ما تسبناش للي يقدروا يظلمونا وللشر الأشر منا. ربنا قال له أنت شايف إن الشر ده ماشي، طب أنا هبعث له الأشر منه. عشان كده مشكلة الخاطي إنه اللي بيستمر في خطيته يصير تملي من أسوأ إلى أسوأ، لأن الشر بتاعه يسلمه إلى أشر منه. ودي الكلمة اللي قالها المسيح، ان واحد كان جواه شيطان وبعدين خرج، بعد شوية رجع لقى البيت ايه؟ مكنوس ومزين، راح جايب 7 شياطين اخر. ولتكون اواخر هذا الانسان اشر من ايه؟ من اوائله، لان الشر يقود الى شر. وده الملاحظ في العالم، ان الخطايا بتزداد بشاعة وتزداد غرابة. لما تقرا الجرايد وتقرا الاخبار العالمية والحوادث على كل المستويات، السرقة والقتل والزنا والاغتصاب والحاجات دي، لان الانسان عمال يطلع كل يوم اشر من اللي ايه؟ من اللي قبليه، لان شر يقوده الى اشر. عشان كده بيقول ان الانسان يطرح كل الامه وكل شكوكه وكل مخاوفه وكل احتياجاته وكل بياته قدام ربنا. مش حاسس يا رب، مش حاسس ان حد بيتغير، مش حاسس ان حد بيتوب. ممكن الخدام يديلهم هذا الاحساس، وانا بعترف ان انا كنت واحد منهم. يا رب ما احنا عمالين نتكلم وعمالين نقول ونعمل ايام روحية ورحلات، مين اللي بيتغير؟ مين اللي حياته بتنضف؟ مين اللي سلوكه بيتغير؟ مين اللي محبته بتزيد؟ ما هم كل واحد زي ما هو. وقت كتيرة جدا يصاب الانسان بيأس من نفسه ومن اللي حواليه. حتى متى ادعو يا رب وانت لا تسمع؟ راح ربنا نقله على نقلة تانية، قال له انت فاكر الموضوع كده ينتهي يعني انتوا شر وانا سلمتكم لأشر منكم خلاص؟ لا، ده انتوا الشر هتتأدبوا بعصايا الكلدانيين الأشر، وايضا الكلدانيين هأدبهم. شوفوا ربنا لما يحب يشتغل ممكن يخلص الشر والأشر. حتى الكلدانيين دول هوريك انا هعمل فيهم ايه. لو حد تعب من القعده على الارض ممكن ياخد كرسي ويقعد. تعبتوا؟ نوقف 5 دقايق. كلدانيين هم الاشر منهم، مملكه الكلدانيه، مملكه بابل. يقول على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى. بيسموا حبقوق نبي المرصد. عارفين المرصد؟ الناس اللي بتتطلع للسماء او للفلك بيسموه هو نبي المرصد، اللي واقف يرصد. فقال على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. سأل ربنا سؤال ومسكتش، وقف يستنى ربنا. وبكلمكم بقى عن المرحلة الصعبة جدا في حياة الانسان اللي هي مرحلة الانتظار. انسان بيطلب حاجة من ربنا لازم يبقى فيه فترة انتظار. فترة الانتظار دي صعبة، وكل ما بتطول كل ما الانسان بيتعب. واحد زي المرنم في المزمور يقول له انتظرت الرب من محرس صبح الى محرس الايه الليل. حتى تاني يقول اكثر من المراقبين الصبح انتظرت الايه الرب. عارفين المراقبين الصبح؟ الناس في اورشليم كان بيبقى في نوبات حراسة على سور اورشليم، فمين في نبطشية، نبطشية طول الليل، وفي واحد مستني طلوع شمس الفجر او اشعة الفجر عشان يضرب بالبوق ويعلن انتهاء الايه النبطشية. اللي فينا يعني بياخد نبطشيات وبيسهر بيبقى عارف الحتة دي، ان اصعب لحظات هي الساعات القريبة قبل ايه، قبل انتهاء النبطشية، لانه خلاص بيبقى تاب ويعني مستني ان الوقت ده يخلص بايه، باي طريقة، عايز ينام عايز يرتاح، فبيبقى الوقت ده صعب. فعشان كده اللي بيقف يراقب الصبح ده بيبقى متشوق جدا اليه، يعني عشان خلاص ينهي او يضرب اعلان انتهاء الايه النبطشية بتاعته او انتهاء السهر بتاعه. فده بيقول اكثر من المراقبين الصبح. ان كان اللي بيراقب طلوع الصبح اشعة الصباح بيبقى مشتاق جدا، فهو اكثر من المراقبين الصبح يشتاق ومنتظر الله، واقف مستني ربنا، مستني ان ربنا يجاوبه على طلبه. يقول كده ماذا يقول لي وماذا يجيب عن شكواي. هيرد علي يقول لي ايه، هيرد علي يقول لي ايه. تبقى النفس مشتاقة. حتى في مزمور بيت اللي يقول كده انتظر الرب، ها مزمور بتاع الرب نوري وخلاصي، انتظر الرب وايه انتظر تاني. بس الانتظار بتاعنا ده للنفس اللي بتنتظر صح مفروض ما يسيبهاش بالملل، زي ما داود جه وحاول يعبر ويقول كلت عيناي من انتظار اقوالك، تعبت من كتر ما انا مستني. لكن يوم الانتظار الصح يعطي الانسان قوة، ما هيش فترة ضياع او ما هيش فترة مملة او فترة رايحة كده من حياة الانسان، لا دي فترة الانتظار دي ربنا يقصد بيها شيء. عارفين في سفر اشعياء صح 40 يقول ايه؟ اما منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. فترة الانتظار دي فترة تجديد قوة، انسان بياخد فيها قوة ما بيقف فيها، ده لو هو بينتظر صح وفهم ان فيه لازم فترة في حياته ينتظر فيها. انت طلبت من ربنا ان يغيرك، طلبت من ربنا تختبر حياة الفرح، طلبت من ربنا تختبر حياة الراحة، حياة السلام، انتظر الرب، انتظر الرب تقوى وليتشدد ايه قلبك، وانتظر الايه الرب. ففترة الانتظار دي تعطي قوة، ربنا بيستنى علشان الانسان ده ينمي عضلاته وعشان الانسان ده يتقوى. عشان كده هو قال على مرصدي اقف وعلى الحصن انتصب واراقب لارى ماذا يقول لي وماذا اجيب عن شكواي. والنتيجة زي ما قلنا ان ربنا بيجاوب. فاجابني الرب وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يلقط قارئها. قال لي اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح، ثبتها، يعني في رؤيا انت هتشوفها سجلها وثبتها لانها رؤيا حقيقيه، وكل واحد يقراها يعمل ايه؟ يرقد، يعني ايه؟ يجري. يجري من ايه؟ من الفرح. مش يقول لك طار من الفرح، ان كل واحد هيجي يقرا الرؤيا دي ويتاكد من حقيقتها وان ربنا بيجاوب وان ربنا حقيقه وان الكلام ده مش واهم، الكلام ده حقيقي، يجري يركض من الفرح، يركض قارئها. لان الرؤيا بعد الى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، ان توانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. اكيد ستأتي اتيانا ولا تتأخر، في النهاية تتكلم ولا تكذب. الرؤية دي رؤية حقيقية، الكلام ده حقيقي ما هوش وهم، الحياة الروحية دي حياة حقيقية مش وهم ولا خيال، حقيقة. حتى لو توانت، يعني بطأت شوية، انتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. دي من الآيات الجميلة الحلوة قوي اللي تشجع الناس في انتظارها لربنا، عشان كده ياريت تحفظوها. لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، في ميعاد معين هتتم فيه، بكل شيء وقت، في وقت معين ربنا هيتمم فيه. في النهاية تتكلم ولا تكذب، انت وانت تنتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. كل واحد حاطط في قلبه اشتياق معين او طلبة معينة او رجاء معين، حط الآية دي باستمرار تمامك عشان تشجعك وتديك قوة في وقت الانتظار. الرؤية بعد الى الميعاد لانها تتكلف، النهاية تتكلم ولا تجزم، انت وانت انتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. بس هي مشكلتنا احنا المتسرعين، ما بنقدرش نصبر، ما بنقدرش نستنى ونبتدي نشك. واصعب مرحلة يمر بيها الانسان هي مرحلة الشك، يعني يقول تجربة الخطية وتجربة الشهوة، يعني الانسان بيبقى عارف انها غلط وممكن يقاوم وممكن ان هو يهرب من مكان الخطية، ممكن ان هو يبعد عن الاغراءات، يعني في طريق للجهاد ضد الشهوة او الخطية. لكن لو انسان عايش مع ربنا وبيحب ربنا ويدخل في الشك، بيشبهه كتاب سياحة المسيحي او الفيلم بتاع سياحة المسيح لو شفتوه، وان شاء الله نحاول ان احنا هنعرضه في ابو ثلاث لانه من الافلام المهمة جدا. يشبه الشك ده بقلعة، في واحد مسيحي اللي هو بيمثل الانسان في مراحل حياته الروحية، دخل القلعة دي والباب اتقفل عليه، قلعة مظلمة جدا ومخيفة، يجي كل ما يمشي خبط اتحبس. لو الانسان دي من اصعب الحروب الانسان الروحي بيقدر او بيواجهها في حياته الروحية، شك، يشك في وجود ربنا، يشك في صلاح ربنا وفي عناية ربنا وفي محبة ربنا، يشك في نفسه، يشك في الامور الروحية، يشك في كل حاجة. وكل بقى ما تحصل بلوة والتانية او كل ما يصلي صلاة وما تتحققش او ما يلاقيش استجابة يقول له اديك انت عايش في الوهم. فين الحقيقة؟ فين ربنا ده؟ فين الاستجابة؟ فين الكلام اللي بيقوله لك في الكنيسة ده؟ كله كلام فاضي، كله خيال، كله وهم. عشان كده الحسن ده حسن صعب، الانسان لو اتحدث فيه ما بيقدرش يفلفص. لكن ازاي هو قدر يتخلص من قلعة الشك ده هي او من حسن الشك سيبها لكم تبقوا تشوفوها في الفيلم. لكن المهم ان من ضمن الايات الحلوة اللي تقدر تخلي الانسان يغلب الشك وافكار الشك اللي جواه ويعدي مرحلة الانتظار هي الاية دي، الرؤية بعد الى المعاد، لانها في النهاية تتكلم ولا تكذب، وان طوانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. مريح شوية قولوا لا فوضى منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيا. قالوا مش هم الكلدانيين دول اللي اتنفخوا واتنفسوا وقالوا نفسي فيا وإرادتي وشهوتي اللي أنا عايزه بعمله، ولما شافوا ان هم استضيقوا هيتقدروا. طب انا حواليكوا هعمل ايه في الكلدانيين؟ الكلدانيين اللي بيحاولوا يقدموا البار، لكن البار بالايمان يحيا. كلمتكوا عن الانسان اللي بيقع في قلعه الشك واخد من الايمان ده حياه، ان انا اسير في الطريق. حقا ان الخمر غادره الرجل متكبر ولا يهدأ، الذي قد وسع نفسه كالهاوية. شوفوا حالة الانسان الخاطي، وسع نفسه كالايه؟ كالهاوية. واحد عمال يوسع في نفسه، النفس دي اللي هي الشهوات والرغبات والغرائز والانفعالات. واحد عمال يوسع وعمال يوسع زي الهاوية، والهاوية واسعة جدا وعمال ايه؟ تبتلع. كنت في صلان ناس مش مسيحيين كانوا بيقروا آية لطيفة قوي عن الجحيم أو النار، يعني يقول لك إن ربنا حيرمي فيها في النار، والنار تقول إيه؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ يعني عايزة إيه؟ تاني، هات تاني، بتوسع بتتمط. فهو ده الانسان الخاطئ اللي عمال يوسع، مش عامل كنترول على نفسه وعلى شهواته وعلى غرائزه ورغبه، عمال يوسع زي الهاوية، عمال يبلع يبلع يبلع يبلع يبلع ومش شبعان. يقول لك الاذن لا تشبع من السمع، والعين لا تشبع من النظر، والنهر يجري الى البحر والبحر ليس بملآن. يعني النهر عمال يجري بالبحر ويصد في البحر، والبحر عمره ما يتملي، يقول له هات ايه تاني. ادي حالة الخطيئة، ما احنا ياما سمعنا وياما بصينا لكن عمرنا ما شبعنا. والدليل على كده ما احنا بنطلب السمع والنظر مرة تانية، زي ما بيشبهوها الاباء ان الشيطان يملأ للانسان كأس ويسقيه فيطلب ايه؟ كأس اخر. انت بيقول له كمان تاني. وسع نفسه كالهاوية وهو كالموت فلا يشبع، بل يجمع الى نفسه كل الامم ويضم الى نفسه جميع الشعوب. عايز ياخد كل حاجة. عشان كده اسمعوا عن قصص ازاي النفس لما بتسلم بتستسلم لشهواتها ورغائبها ممكن تعمل اي شيء، ممكن تعمل اي شيء ولا تقيم للاعراف اي شيء. اسمع عن قصص قذرة جدا ازاي النفس بتنحط. لو بتقرا جرايد من 3-4 ايام كان في قصص مشهورة توري قد ايه النفس لما تصل لدرجة الانحطاط. ام تزني مع جوز بنتها، طب ما دي متجوزة ودي متجوز لكن مش شبعانين. نفس تنحط، عايزة حاجات كتير. نسمع قصص عجيبة جدا على كل المستويات. نفس مش شبعانة، لأنها بتوسع نفسها ومفيش حدود، عايزة كل حاجة، عايزة كل حاجة. فهلا ينطق هؤلاء كلهم بهدوا عليه ولغز شماتة به ويقولون ويل للمكثر ما ليس له. حط تحت الآية دي برضه خطين كده، ويل للمكثر ما ليس له. ده الواحد عارف ان الحكاية دي مش ليه، لا يحق لك، وبالرغم انه عارف ان دي مش ليه عمال يكتر ايه منها. ويل للمكثر ما ليس له، مش ليك لكن بيكتر منها. ويل يجلس لا يحل لك لكن كتر من الذي لا يحل له. النفس اللي تملى عايز تاخد حاجة مش بتاعتها وتكتر منها، مش من حقك، ما يصحش، غلط. ويل للمكثر ما ليس له. الى متى وللمفطر نفسه رهونا. واحد عايز ياخد حاجات مش ليه فيبتدي يرهن الحاجات اللي عنده، يبقى عليه ديون كتيرة تقل عليه. ألا يقوم بغتة مقاربوك ويستيقظ مزعزعوك فتكون غنيمة لهم، لأنك سلبت أمما كثيرة فبقية الشعوب كلها تسلبك لدماء الناس وظلم الأرض والمدينة وجميع الساكنين فيها. يبتدي في الإصحاح التاني ده بقى يصد ويلات. أي الويل شفناه ويل للمكثر ما ليس إيه له. كم ويل؟ ويل للمكثر بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تاني مكثر ما ليس له علشان نفسه، لكن ده يقول لك لا أنا هكسب علشان إيه؟ بيتي. بيتي يعلى كده يبقى له مكانة، وعلشان انجو من كف الشر او من يد الشر. يعني زي واحد مثلا يرتشي ويسرق علشان يرفع مستوى بيته، وعلشان يقول لك ادعم الانسان ينفعوني في يوم الايه الضيقه او في يوم الشر عشان يرتفع. هو عايز او خايف من الشر وعايز يبعد كف الشر عنه، لكن في نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيخضع للايه؟ للشر، بيلجأ ليه. انسان بيضحك على نفسه، هو عايز يبعد كف الشر لكن في نفس الوقت بيخضع ليه. وده اللي بيحصل قدام ناس كتير، تقول لك لا انا يعني ما بعملش خطيه، ما بعملش غلط، ما بسرقش، ما بزنيش، ما بقتلش، ما بعملش. لكن لو رجع نفسه على المبادئ الاساسيه هيلاقي ان هو بيعمل الحاجات ده هي لكن بصورة مختفية. فآمرت لخزي بيتك، عايز ترفع بيتك، طب انت هتخزي بيتك وهتكسفه. إبادة شعوب كثيرة وانت مخطئ لنفسك. انت بتدور على نفسك وعايز تشبع نفسك، لكن في واقع الامر انت مخطئ لنفسك. لان الحجر يصرخ من الحائط فيجيبه الجائز من الخشب. الجائز اللي هي العوارض اللي بتتحط. ويل للباني مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم. ثالث ويل، الباني مدينة للدماء، الإنسان اللي بيلجأ للعنف في كل أمور حياته. يقول لك أصل ما كنتش أسقط فيهم أتخلق معاهم، لازم أخد حق بإيدي. أنت بتبني بالدماء وبالإنتقام، وده لا يمكن. حتى البنات، الكلام ده مش للعنف، ده مش للولاد، حتى البنات يلجأوا للعنف. لكن بيقول الإنسان اللي بيلجأ للعنف الباني مدينة الدماء وللمؤسس قرية الإثم بالإثم. أليس من قبل رب الجنود أن الشعوب يتعبون للنار والأمم للباطل يعيون؟ لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. الإنسان اللي عايش بالعنف اللي مش ممكن تقدر تعيش بمعرفة ربنا، لكن معرفة ربنا هتغطيك زي ما بتغطي البحر وتغرقه. مجد ربنا. واحد بياخد حقه في الخناق، في البيت خناق، او عايز يثبت شخصيته او ياخد اللي هو عايزه بالايه؟ بالخناق. في البيت خناقات، حتى في الكنيسه خناقات، حتى الخدام كل واحد عايز يثبت رايه او عايز ياخد ويحقق حاجة لخدمته بالخناق بالدماء، او ان هو يدوس على غيره علشان هو ايه يطلع. عشان كده داود النبي لما كان بيصلي ربنا يقول ايه نجني من الدماء يا الله اله ايه، خلاص يعني ايه نجني من الدماء، تخلينيش اسفك دم، ممكن نبحش واحد كده لكن ممكن اغرق غيري، ممكن ادوس على غيري، ممكن اتكلم على غيري برادي علشان اطلع انا ايه كويس، وممكن اغلط غيري عشان اطلع نفسي انا ايه صح. ما كل ده عنف، كل ده عنف. ترجع الوثيقة لا تقتل في سفر الخروج، شوفوا قد ايه انواع من القتل احنا بنعملها عنف. وين لمن يسقي صاحبه سافحا حموكا ومسكرا ايضا للنظر الى عوراتهم. الانسان اللي بيحاول معنى المباشر بتاعها اللي بيقدم خطئ، بيقدم خمر للانسان صاحبه حبيبه علشان يفكره، ولما يفكره يفقد سيطرة على نفسه فيقدر يعرف كل اللي جواه وياخد منه اللي هو عايزه يتمتع بيه، يعرف اسراره، يقدم له خمر يخدره او يسكره او يفقده وعيه. الانسان اللي بيخدع قريبه بيغشه. قد شبعت خزيا عوضا عن المجد، كنت طالب من كل ده مجد لكن انت هتشبع خزي. فاشرب انت ايضا واكشف غلتك، كل اللي هتعمله في قريبك يتعمل فيك. تدور اليك كأس يمين الرب وقياء الخزي، قياء يعني قيء، قياء الخزي على مجدك. يعني واحد كان عايز يعمل لنفسه مجد يستغل الناس يقوم يتقايوا عليه، قياء الخزي يتقايوا عليه، يبقى مقرف جدا يعني. لان ظلم لبناني يغطيك واقتصاد البهائم الذي رواها لاجل دماء الناس، وظلم الارض والمدينة وجميع الساكنين فيها. ماذا نفع التمثال المنحوت حتى نحته صانعه، او المسبوق ومعلم الكذب حتى ان الصانع صنعت من يتكل عليها فيصنع اوثانا بكما. تكلمهم عن عباده الاصنام، يعني اللي عمل تمثال ده خده بايه ونفعه بايه. وايضا تكلمنا عن الاصنام، ما هيش تمثيل اللي موجوده دلوقتي، لكن الاصنام في اصنام كتيره بنتعبد لها، صنم الذات، صنم الشهوه، صنم الماده، صنم الاشخاص. يعني في ناس بتتعبد لاشخاص. وين للقائم العيد السيطز وللحجر الاصم انتبه، اهو يعلم ما هو مطلوب بالذهب والفضة ولا روح بطة في داخله. اما الرب ففي هيكل قدسه فاسكتي قدامه يا كل الارض. مين اللي زي ربنا؟ لما ربنا يقدم الارض كلها ايه تسكت، محدش يقدر يفتح ايه بقه، محدش يقدر يقول لربنا انت بتقدم ليه. عشان كده هو في اول الاصحاح تحاجج مع الله وقال له ده انت تسلمنا للاشر منه، تخلي الشرير ياخد الابر منه. لكن لما ربنا قال له هأدبك وهأدب الكلدانيين كمان، قال كل الارض تسكت قدامه. لكن ابتدى يرفع في الاصحاح الثالث صلاة جميلة وحلوة فيها ايات كتيرة برضك يا ريت نحفظها. صلاة لحبقوق النبي على الشجوية. الشجوية ده وزن لا تملي في المزامير، يقول لك مزمور على الجبتية، مزمور على الشجوية. الجبتية والشجوية دي اوزان معينة، وفي نفس الوقت الات معينة بتستخدم لضبط هذا الوزن. فكان حبقوق ده من ست لاوي، كان من الناس المسبحين في هيكل الله. فعمل التسبيحة دي لربنا بعد ما عاتب ربنا وربنا جاوبه، بعد ما وقف انتظر ربنا وربنا كلمه. يقول يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملت في وسط السنين احيه، في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر رحم. حلوه الصلاه دي، قد سمعت خبرك فجزعت. ايه هو الخبر اللي سمعه فخلاه يخاف؟ التأديب، خبر التأديب خلاه يخاف كويس. خبر ايه تاني؟ اربطوه بالاول وبعديها، يا رب عملت في وسط السنين احييه. ايه؟ هو سمع عن ربنا ان ربنا عمل معجزات كتيرة وتغييرات، وخرج الشعب وعمل اداله حرية واداله المن والسلوى وان ربنا كان ظاهر بقوة جبارة جدا وكان بيستجيب فخاف. طب ربنا بتاع زمان ده اللي كان بيستجيب دلوقتي ما بيستجابش ليه؟ سمعت خبرك يعني سمعت عنك فايه؟ فدجعت لان ما لقيتش الحكاية دي فين في حياتي. كنت انا بعيد عنك ليه ما بتشتغلش يا رب في حياتي زي ما اشتغلت مع الناس اللي قبل كده؟ عشان كده يقول يا رب عملك في وسط السنين ايه؟ احيي عملك اللي عملته في وسط سنين اللي قبل كده من فضلك عيده تاني احييه. زي ما عبرت الشعب في البحر الاحمر واديتهم النصرة والغلبة وغيرت حياتهم من العبودية الحرية، غير فينا برضك، اعمل فينا احنا كمان زي الخاطي اللي انت توبته يا رب وغيرته، اعمل فيا زي داود النبي اللي انت فرحته فرحني. عملك وسط السنين احييه. زي يشوع الانسان المنتصر اديني انا كمان حياة الانتصار. عملك في وسط السنين احييه. عملك اللي عملته قبل كده من فضلك خليه يبقى حي، يبقى حي، عشان نقدر نقول الترتيلة الحلوة: انت مش للذكريات او لمجد راح وفات او لفرحة تدوم ثواني او دقائق او ساعات. انت ايه؟ انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت فوق حد التصور. انت مش حماسة للشباب او كلام يدوب يدبل في مواجهة الايه الصعاب. انت حي، انت اقوى، انت اعظم. عشان كده حبقوك النبي صلى ربنا الصلاة: عملك وسط السنين احييه. في وسط السنين عرف، في الغضب اذكر رحمة. حتى لو كنا يا رب مستهلين الغضب ومستودلين الغضب، لكن في وسط الغضب اذكر ايه؟ رحمة. ارحمنا، اذكر رحمة. ما كنتش انت يا رب عايش تشتغل لحد دلوقتي بسبب خطايانا وبسبب وحشتنا، لكن اذكر رحمتك، ليس من اجل استحقاقنا لكن من اجل مرحمة، زي ما دانيال قال له: لا لاجل برنا نطرح تضرعاتنا بل لاجل مراحمك الايه العظيمة. كنا مستوجبين الغضب لكن اذكر رحمة. ابتدى يذكر عمل الله في وسط السنين. يقول: الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والارض امتلأت من تسبيحه. ابتدى يفتكر منظر موسى على الجبل وهو بيستلم الشريعة في جبل سينا، ومجد الرب غطى الجبل والسحاب. ده ربنا بحقيقة ظهر لناس قبل كده وكلمهم وجاوبهم، ما هوش وهم ولا خيال. وكان لمعان كالنور، لدرجة زي ما شفنا في درس الكتاب ان موسى بعد ما كلم ربنا وشه هو كمان ايه؟ كان يلمع، لدرجة حط برقع. له من يد الشعاع وهناك استطار قدرته. كل ده قدرته مستترة، يعني ما ظهرتش كاملة. قدامه ذهب اليبأ وعند رجليه خردت الحمى. زي ربنا ضرب شعب المصريين بالوباء والضربات العشرة علشان يخلص شعبه. وقف وقاس الارض، ربنا قايس كل حاجة. ويفتكر حتى في كلمة قاس الارض دي يشوع ابن نون لما ربنا صنع معاه انتصار ودخل الشعب الارض الموعد وقعد يقيس الارض ويقسمها ويوزعها عليهم. نظر فرجت الامم ودكت الجبال الدهرية، خطفت اكان القدم، دكت الجبال الدهرية وخذفت وكذفت اكان القدم، كل ارتفاع وكل علو حتى لو كان من الدار. تربص لكل خطية كانت مرتفعة زي الجبل، او كل عادة او كل فكر او كل عقدة نفسية مرتفعة كده زي الجبال الدهرية، ربنا يخفسها يدكها يهدها. ده عمل ربنا، عملت وسط السنين احييه. مسالك الازل له، هو اللي عارف كل طريق منذ البداية. رأيت خيام كوشان تحت بلية، ردفت شقق ارض مديان. هل على الانهار حمى رب؟ هل على الانهار غضبك؟ او على البحر سخطك؟ تمني يرمز بالنهر لشعب اسرائيل وبالغضب والبحر بالامم. يقول ربنا: يعني انت غضبت على النهر الحلو الوديع اللي انت كنت اخترت شعبك، وغضبت على البحار الامم. حتى انك ركبت خيلك مركباتك مركبات الثلاث اريت قوسك تعرية بيطلع القوس ويجهزه طلع من الجراب يعريه نجهز سبعيات سهام كلمتك سبعيات يعني ايه سبع رقم كمال فيقول له كلامك ده فيه كمال كلامك ده زي السهام يخرق يغير كلمة الله تدي حدين خارقة المفصل المميزة أفكار النفس شققت الأرض أنهارا أبصرتك ففزعت الجبال سبل المياه طمع سيل المياه طمع أعطت اللجة صوتها رفعت يديها إلى العلا الشمس والقمر وقفا في بروجهما في مرة من المرات يشوع ابن نون كده ربنا عمل معاه عمل كبير قوي لما الشعب كان بينتصر الشمس جت تغرب وقف يشوع قال ايه يا شمس دومي على جبعون يا قمر على وادي إيلون فربنا وقف للشمس كسر قوانين الطبيعة من اجل يشوع عشان كده يقول قمر الشمس والقمر وقف في بروجهما ربنا عمل في وسط السنين بيعمل بيشتغل ربنا مش وهم ربنا مش خيال لكن ربنا حقيقة وادي استجاب لناس اهو سهامك الطائرة للمعان برق مجدك بغضب قتلت في الارض بسخط دست الامم خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك ايه حلوة اوي عن خروج ربنا لخلاص شعبه خروج المسيح خارج المحلة او خارج اورشليم خرجت لخلاص شعبك يعني ربنا خرج عشان يشتغل وسط الشعب ويصنع عليه خلاص فما تخافش ربنا ده مش وهم ربنا ده حقيقة لانه يخرج يعمل في وسط الشعوب بس محتاجين ان احنا نمر بفترة الايه الانتظار على مرصدي اقف وانتظر كل ملك من ملوك شعب يهوذا كان يسمى مسيح مسيح الرب حتى داود كده لما قال له اقتل شاول وهو نايم قال له ما مدش ايدي على مسيح الرب لانه ممسوح فيقول انت قمت عشان تنصر ملكك الممسوح على اسمك فحط رأس بيت الشرير معريا الاساس حتى العنق ربنا يفضح معري الاساس فقط بسهامه رأس قبائله عطفوا لتشتيتي اتهادهم كما لأكل المسكين في الخفية فلجت البحر بخيلك قوم المياه الكثيرة سمعت فارتعبت احشائي من الصوت ردفت شفتاي دخل النصر في عظامي وارتعبت في مكان لا استريح في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يتحمى لما شاف رؤيه الكلدانيين اللي جايين علشان يسحموهم ويأدبوهم صرخ لربنا وقال لربنا لا يا رب ده شيء مخيف جدا انك تسلمنا لقلب الكلدانيين وكل الكلام اللي احنا شفناه في الاصحاح الاولاني لكن ربنا قال له لا لازم تمر فتره التاديب لازم تمر فتره التاديب فكر الام اللي ضربت ابنها بالالم ولا تجيبين كان دول مش ولادي ما ضربهمش فلما عرف كده ابتدى قال ربنا بقى جمله حلوه قوي قوي ننهي بيها فمع انه لا يبهر التين يروح التينه ما يلاقيش فيها ظهر ما يلاقيش فيها ثمر ولا يكون حمل في القرون يروح الكرمه ما يلاقيش الكرمه محمله بعنا ايد العمد مش لاقي حاجه يجذب عمل الزيتونه الزيتونه تطلع ورق لكن ما فيهاش ثمر والحقول لا تصنع طعاما يروح الغيط علشان يلاقي اكل مش لاقي وينقطع الغنم من الحظيره ولا البقر فين في المزاود يعني مش لاقي ولا ايه ولا حاجه مش لاقي حاجه واحده تفرح مش لاقي ولا حاجه واحده تفرح لا التين فيها ولا القرن ولا الزيتونه ولا الغيط ولا المزود ولا الحظيره ولا اي حاجه مش لاقي حاجه رد تفرح في حياتي خالص فيقول مع كل ده لكن شوفوا الآية الأخطر فإني أتهد بالرب وأفرح بإله خلاصي يا نقدر نقولها الآية دي حتى لو ما لقيناش في حياتنا حاجة واحدة أو عطية واحدة نقدر نقول إني أتهد بالرب وأفرح بإله خلاصي حتى لو ما خدتش اللي أنا عايزه كان نفسي في كلية معينة ما قدرتش أخدها كان نفسي في شغلانة معينة ما قدرتش اخدها كان نفسي اروح بلد معينة ما قدرتش اروحها كان نفسي ارتبط ارتباط بشخص معين وما قدرتش اخده، ما فيش ولا حاجة واحدة قدرت اخدها، لكن بالرغم من كده اقدر اقول اني افرح بالرب واتهج باله خلاصي. دي النفس بقى اللي ادركت ان ربنا مش وهم ومش خيال، لكن ربنا حقيقة مفرحة جدا جدا جدا. احنا بنركز افرحنا كلها في شوية عطايا، وده شيء مطلوب، لكن انت النفس تقدر تصل الى هذه المرحلة مع انه لا يكون زهر في التينة ولا حمل في الكريم، وتجذب عمل الزيتونة ومفيش اكل في الغيط ومفيش غنم في الحظائر ومفيش بقر في المزايد، لكن مع هذا انا فرحان ومبتهج بالرب اله خلاصي. ليه؟ الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالايائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالايائل، الايائل دي عندها قدرة كبيرة جدا على الايه؟ على الجري. ربنا يديك قوة زي الايائل ويمشيني على المرتفعات. المرتفعات دي صعبة ان الانسان يمشي عليها ويفضل يعمل كده ويتهز، لكن اللي عنده ربنا موجود في حياته يديله قوة الايائل ويمشيه على مرتفعات، يبقى فرحان بربنا. ما تخافوش، ربنا مش هيحرمنا من التينة ولا من الزيتونة ولا من القرون ولا من البقر ولا من المزايد، لكن دي حالة حلوة عايز الواحد ينصلها، ان مهما كانت الصعوبات ومهما حسيت ان انا ما خدتش حاجة وما عنديش حاجة، لكن يكفي ان لنا اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي هي اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. تسبيحة يوم الثلاث اذن او يوم الاثنين بتقول كده في الافصالية: كنا معوزين من كل شيء، يعني لو كنا محتاجين لكل حاجة ما عندناش حاجة، يلف لنا اللؤلؤة الكثيرة الثمن اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. اسم الخلاص، اتهب بالرب اللي ربنا ده يبقى حقيقة، ما هواش وهم وخيال، شوية اراء شوية فلسفات شوية حكايات وشوية وعظ وتأملات بنسمعهم في الكنيسة، لكن تصل النفس لهذا الاختبار الحي الاكيد ان حتى لو مفيش اي حاجة ملموسة، لكن اني افرح بالرب واتهب باله خلاصي. حبقوت قدر يختبر هذا الاختبار، عشان كده ياريت نتعلم من حبقوت الصلوات الثلاثة دي اللي احنا تعلمناها: حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع، اصرخ وانت لا تستجيب. عاتب ربنا لو حاسس ان ربنا مش موجود وربنا ما بيردش عليك، عاتبه بمشاعر ووضوح، لانك لازم تتأكد منه. وبعدين الصلاة الثانية: على مرصدي اقف وانتظر الرب. تسمع الرب من الرب، الرؤية بعد الى الميعاد وهي تتكلم في النهاية ولا تجذب، وان توانت فانتظرها لانها ستأتي اتيانا ولا تتأخر. وبعدين الصلاة الثانية: سمعت خبرك يا رب فجزعت، عملك وسط السنين احيه. عرف في الغضب ايه، او اذكر في الغضب رحمة، عشان نقدر نوصل للحقيقة الاخيرة اللي قالها: اني ابتهج بالرب وافرح باله خلاصي. الذي سيد الرب قوتي، يجعل قدمي كالايائم ويمشيني على مرتفعاتي. لرئيس المغنيين على الآتي ذوات الأوتار، على الآتي ذوات الأوتار، كان ترنيم لا بترنم بيها حبقوق في الهيكل لما بيخش بيت ربنا، ترنيمة الله الذي يجاوب الإنسان، ما يسيبش الإنسان عايش في مونولوج لكن بيديله ديالوج، حوار بينه وبينه.